www.goodwayinlife.com منتدى أحلى حياة يقدم لكم. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في شمال الطائف فوق تلك الجبال كان هناك شاب يسمى عبد العزة، لم يتجاوز 17 من عمره. كان ذلك الشاب يعمل عند عمه بعد وفاة والده على قراريط يسيرة يرعى الأغنام فوق تلك الجبال. في يوم من الأيام يمر به أناس لابسين أبيض وعمائم بيضاء. يا جماعة مين أنتم؟ قالوا إحنا الصحابة. صحابة مين؟ قالوا صحابة محمد. محمد دمين؟ قالوا هذا محمد صلى الله عليه وسلم نبي خرج بالحجاز يدعو الناس إلى الدين والتوحيد. طيب علموني مما قال ذلك النبي. فجعلوا يعلمونه. قال الله قال النبي عليه الصلاة والسلام، فانشرح صدره للإسلام وبدأ يتعلم من الصحابة. كلما مر عليه فوج وكلما جاءته قافلة بدأ يتعلم منهم شيئا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ويحفظ شيئا من كتاب الله جل وعلا. رجع إلى عمه، يا عماه قد تاق قلبي وشوقا واحترق فؤادي ذوبانا للنبي صلى الله عليه وسلم، أريد أن أذهب إلى المدينة. يا بني لو سمعتك تقول هذه الكلمات لن تبقى في بيتي أبدا. ويستمر الشوق ويزداد الحنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى تمر 9 أشهر كاملة. قال يا عمه قد احترق قلبي شوقا للنبي عليه الصلاة والسلام. قال إذن والله لا تبيت في هذا المنزل أبدا، طرد من المنزل. لما جاء يخرج قال لا أتخرج من بيتي بهذه الثياب؟ والله لا تخرج إلا عريانا. يجرد من ملابسه كلها ويخرج ابن 17 يجري إلى خرابة يبحث عن قطعتي قماش تستران سوءته، ثم ينزل من جبال الطائف على قدميه حتى يصل إلى المدينة. وعندما مر عليه 800 كيلو متر يا إخواني، 800 كيلو متر على قدميه، وصل إلى النبي مجهد الخطوات نحيف البدن أصفر اللون شاحب الوجه. فرآه النبي عليه الصلاة والسلام، من هذا؟ من هذا يا ناس؟ استروا أخاكم، استروا أخاكم. وهذا الشاب يقول أين محمد بن عبد الله؟ أين رسول الله؟ فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أنا رسول الله. فيكب عبد العزة على قدم النبي يقبلها ويضمها ويبكي، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد جاءني أصحابك فعلموني من الإسلام كذا وكذا ومن التوحيد كذا وكذا ومن الدين كذا وكذا. أي همة؟ جعل النبي ينظر ويتأمل، أي عزيمة، أي همة عند هذا الشاب ابن 17. اليوم شبابنا ابن 17 يفعل عادة سرية، ينظر إلى مواقع الإباحية، لا يستطيع أن يتخلى عن شهوته. تعال يا حبيبي غير الواقع والمجتمع، ليس بالهتافات ولا بالثورات، بل تعال بالعمل. شاركنا في صناعة المجتمع، شاركنا في أن ننقذ بلدنا من المخدرات، شاركنا أن نقلل نسبة البطالة، شاركنا أن نقلل نسبة العنوسة، كن فاعلا في المجتمع. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام، من أنت؟ فيقول أنا عبد العزة. فيقول بل أنت عبد الله. وتمر الأيام على ابن 17 ويمضي مع النبي عليه الصلاة والسلام مجاهدا إلى غزوة تبوك. فلما كان معه في الطريق قال يا رسول الله ادعو الله أن يحشرني من بطون السباع وحواصل الطير وأن أقتل شهيدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اعصمه من سيوف الكفار. يا رسول الله أريد أن أموت وأنت تمنعني، تدعو علي بدلا من أن أموت أن يحفظني الله؟ فيقول النبي مهلا يا عبد الله، أما علمت أنه من خرج من بيته في سبيل الله فوقع عن فرسه فمات فهو شهيد؟ أما علمت أنه من خرج من بيته في سبيل الله فأصابته الحمى فمات فهو شهيد؟ يقول أبو موسى الأشعري، فلما قفل الجيش عائدا من غزوة تبوك أقام كل واحد منا في خيمته، فخرجت أتفقد خيمة النبي عليه الصلاة والسلام فلم أجده في تلك الخيمة. فنظرت فإذا ضوء مضاء في آخر العسكر وإذا نار موقدة، فذهبت تجاه الضوء والنار فإذا أبو بكر وعمر جالسان، وإذا أمامهما عبد الله قد أصابته الحمى فمات، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يحفر قبره بيديه. ثم اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم في قبره ساعة، ثم قال لعله أن يكون بردا وسلاما على أخيكم، ثم قال ناولوني أخاكم فناولوه عبد الله فضمه إلى صدره مدة، ثم أضجعه في القبر وقال: اللهم إني أشهدك أني عنه راض فارض عنه، اللهم إني أشهدك أني عنه راض فارض عنه. يا سبحان الله، من أين جاء عبد الله بهذا الإيمان؟ من أين جاء بهذه الهمة؟ من أين جاء بهذا الوصف العظيم الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام يرضى عنه الآن؟ يا شاب، يا مسلم، يا صاحب الهمة، يا من تحمل الشهادة الجامعية، يا من تريد أن تكون عضوا فعلا في المجتمع، الآن لو رآك النبي هل سيحبك؟ لو رآك محمد صلى الله عليه وسلم هل سيقول: يا ربي، يا ربي أنا راض عن هؤلاء الشباب، يا ربي هؤلاء الشباب ارضى عنهم لأني راض عنهم، كما رضي عن عبد الله؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. اركع واسجد واخشع لي وانت بتدعي، ده برحمته اللي بتطلبه ليك هيلبيه. احكي وفضفض عاللي في قلبك، احنا لنا من غيره، قرب ونجي ونادي عليه وزيد وقوم ليله. فضفض عاللي في قلبك، احنا لينا من غيره، قرب ونجي. قدمت لكم هذه المادة من منتدى أحلى حياة www.goodwayinlife.com.